أحسن الله إليكم، أحد الإخوة بعث بثلاثة أسئلة يقول فيها: يا شيخ، ما حكم الصور التي تكون بالمجلات؟ وما تقول في الصور التي يحتفظ بها؟ وما رأيكم في قراءة القصص والروايات التي فيها صور؟ التصوير كثرت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريمه: كل مصور بالنار، من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنا فل. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام بالتشديد في هذا تشديدا عظيما، ولهذا الصحيح أن التصوير محرم بجميع أنواع. هذا هو الأظهر بعموم الأدلة، أدلة عامة واضحة بينة بصيغ واضحة لا يخرج منها صورة. وما جاء من الكلام في مثل هذا لبعض العلم كله موضع نظر، والمسألة كما لا يخفى فيها كلام ولا يمكن بسط القول فيها، وهي موجودة ولا مبسوطة في كلام أهل العلم. لكن مع ذلك نقول يجوز من التصوير ما كان فيه مصلحة شرعية أو ضرورة، والمصالح الشرعية كثيرة لله الحمد، هذا هو. وما سوى ذلك فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. وإذا كانت هذه المجلات فيها منفعة وفيها فائدة لا يمنع، لأن مفسدة التصوير التي فيها منغمرة في المصلحة، فلا بأس من شرائها ولا بأس من قراءتها ولا يضر. إلا إن كانت الصور هذه صور خليعة عارية، مثلا صور نساء أو صور رجال يعني فيها كشف العورات والسوات، هذه لا يجوز شراؤها، وفي الغالب أنها لا يكون فيها فائدة، بل شرها غالب على خيرها، إلا أنه ربما يكون حال الضرورة يقرأ أو يطلع على شيء، هذه حال استثناء، لكن هذا هو الحكم فيها. وكذلك القصص والروايات، إن كانت قصص وروايات فيها منفعة وفيها مصلحة تدل وترشد الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، وفيها قصص من أخبار الأخيار وأخبار الأبطال من أهل الإسلام والمغازي والسيار وتواريخ المسلمين وما أشبه ذلك، أو روايات وقصص فيها عبر وإن كان بعضها يعني قد لا يعلم صحته، فلا بأس من قراءتها لما فيها من الفائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعلوم أن كثيرا من يحدث عن بني إسرائيل من أخبار لا تصح، لكن لا نقطع بذلك، لكن ما دام جنسها واقع وليس مستحيلا وليس خرافة فلا بأس. وعلى هذا ما يتحدث به من القصص أو ما يقع في كتب العلماء من القصص المذكورة والروايات، بعضها قد تكون منسوجة، يعني في كثير من كتب التواريخ من كتب الإسلام قد يكون فيها بعض القصص وبعض الروايات من طرق بعض الكذابين. ولما كان جنس هذه القصص واقع في تاريخ المسلمين وليس من الخرافات ومن نسج الخيال الذي لا يكون واقعا، فلا بأس من قراءته. أما ما كان بخلاف ذلك فهذا قد يسيء إلى تاريخ المسلمين فيجتنب، وما سوى ذلك ما في مصلحة فلا بأس. نعم.